بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، أخرج الطبراني عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة فقال: الله ربي لا شريك له، كشف ذلك عنه، كشف ذلك عنه. هذا الحديث ذكر فيه الهم والغم والسقم والشدة. أما الهم فهو أو فيكون على شيء مستقبل، وأما الغم فيكون بسبب بلاء نازل حاصل حال، كما قال الله عز وجل في نبيه يونس: فنجيناه من الغم، فنجيناه من الغم أي الذي كان فيه، وكان في غم عظيم، في بطن الحوت، في ظلمة الليل، في ظلمة البحر. وقال الله عز وجل أو ذكر الله عز وجل ما كان فيه من الغم. والحزن يكون على شيء ماضي، فالحزن على شيء في الماضي، والهم على شيء في المستقبل، والغم على شيء حاصل نازل بالإنسان. وأما السقم فالمرض بجميع أشكاله وأنواعه وألوانه، سواء كان هذا المرض مزمنا أو كان متقطعا أو كان مرضا يسيرا أو مرضا عظيما أو عارضا أو دائما. المهم السقم يشمل هذا كله. قال: أو شدة، أي من أصابته شدة وضائقة، سواء كانت تلك الشدة في معيشته من قلة ذات اليد، أو كانت تلك الشدة جراء تسلط أعداء عليه، أو كانت تلك الشدة بسبب ما يعانيه من مرض في أهل أو ولد، أو كانت تلك الشدة بسبب ديون ركبته ولزمته وما أشبه ذلك. فلأن كلمة هم وغم وسقم وشدة نكرات في سياق الشرط تفيد العموم، فيعم كل هم وكل غم وكل سقم وكل شدة. كذلك أيضا هذا الهم الذي أصابه، ما سببه؟ هل هو لأمر ديني أو لأمر دنيوي؟ يشمل هذا وهذا. كذلك أيضا الغم الذي أصابه، هل هو بسبب أمر ديني أو أمر دنيوي؟ يشمل الكل. السقم الذي أصابه في بدنه سقم دائم لازم عارض، المهم يشمل الكل. وكذلك أيضا الشدة في دينه أو دنياه. قال: من أصابه شيء من ذلك. وكلمة من من ألفاظ العموم التي تشمل جميع المكلفين إنسا وجنا، ذكورا وإناثا. من أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة فقال: الله ربي لا شريك له، كشف ذلك عنه. هذا من بركات التوحيد ومن فضائله، حيث إن العبد يقر لله عز وجل بالربوبية وكذلك أيضا بالألوهية، وينفي عبودية ما سوى الله عز وجل ويبطلها فإن الله عز وجل يكشف عنه ذلك. يعود على الهم والغم والسقم والشدة، يزيل الله عز وجل شدته وسقمه وغمه وهمه. وقوله قال الله ربي مبتدأ وخبر، والرب السيد المالك المتصرف، ومن أظهر معاني الربوبية الخلق والرزق والملك والتدبير. فالرب هو المالك، والرب هو الرازق، وهو المدبر لشؤون عباده، وهو الخالق لهم لذواتهم وصفاتهم. فالله عز وجل هو الرب المنفرد بذلك كله، وهو المستحق لأن يعبد دون ما سواه. فيقول الله رب، أي هو الذي خلقني ورزقني وأعدني وأمدني، وهو الذي يتولى جميع أموري لا شريك له، أي ليس له شريك في ألوهيته ولا في مره ولا في خلقه ولا في رزقه. فهو المنفرد بالربوبية، وهو وحده الذي يستحق أن يعبد دون ما سواه. وكل عبادة لشيء سوى الله فهي باطلة، سواء كانت لملك مقرب أو لنبي مرسل. فلا ذبح إلا لله، ولا نذر إلا لله، لا يجوز تعليق الحروز ولا التمائم ولا الحجب، ولا يجوز الذبح أمام العروس عند أن تأتي، لأن هذا من الشرك. لا يذبح أمامها عجل ولا كبش ولا دجاج ولا شيء. وهكذا أيضا لا يجوز النذر لغير الله، لا لابن علوان ولا لغيره، ولا يجوز دعاء غير الله. وهكذا أيضا لا يعلق الإنسان الحجب والحروز والتمائم، ولا يذهب إلى السحرة والمشعوذين ولا الكهنة والعرافين قطاع الطرق بين الناس وبين الله، الذين يفسدون على الناس عقائدهم وقلوبهم وأعمالهم، والذين يلحقون بهم الضرر العظيم، الذين يفرقون بين المرء وزوجه، الذين يجعلون الشخص أسيرا للشياطين يتلاعبون به ويزعجونه الليل والنهار ويخيفونه ويتعلق بهم محبة وخوفا ورجاء وتعلقا. وربما أولئك السحرة والمشعوذون أمروه أن يذبح كبشا على الصفة الفلانية أو ديكا على الصفة الفلانية في المكان الفلاني، وربما أعطوه الأوراق التي عليها الطلاسم والدوائر والحروف المقطعة، وربما شيء من سور القرآن الله أعلم ماذا كتبت وفيها كلمات غير مفهومة ولا يدرى ما معناها من أسماء الشياطين والجن ودعائهم من دون الله عز وجل، وهكذا أيضا كلمات سحر. وقالوا له تبخر بهذه، ضع هذه في المكان الفلاني، وخبئ هذه في المكان الفلاني. وربما جاءوه بماء قد نفثوا فيه من كلامهم الباطل ومن تلك الكلمات الشركية، وقالوا له رشه في أركان البيت، رشه حول البيت، رشه في زوايا البيت، وما أشبه ذلك من الأمور. ويبقى الرجل والمرأة معلقا بهم، كلما ابتعد عنهم أو أراد أن يتخلص منهم سلطوا عليه من أولئك الشياطين من يؤذيه في الليل وفي النهار، ويرى الأحلام المزعجة، وربما رأى الثعابين والحيات والكلاب، وربما شعر بأمراض وعلل وأوجاع، تارة في رأسه، تارة في يده، تارة في بطنه وغير ذلك، ويبقى بعد ذلك معلقا بهم. يذهب إليهم يأخذون أمواله ويفسدون عليه آخرته وعقيدته وقلبه. فما أخذوا المال فقط، بل أخذوا عليه أغلى ما يملك، وهو عقيدته ودينه، حيث إنه صار يذبح لغير الله ويدعو غير الله وينذر لغير الله فوقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما فقد ضل ضلالا بعيدا. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، في مكان سحيق. ولذلك فهؤلاء الذين يفسدون على الناس دينهم وعقيدتهم الخلاص منهم بالبعد عنه والعناية بالقرآن وأذكار اليوم والليلة، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار الدخول المنزل والخروج منه، كذلك أيضا الدعاء، وهكذا أيضا إتلاف ما أعطاه الإنسان من أوراق ونحو ذلك وإخراجها وإحراقها والتخلص منها، عدم التردد عليهم، وهكذا أيضا الرقية الشرعية لمن كان قد أكل أو شرب شيئا منهم أو مما يعطون، فيرقى الإنسان، يرقي نفسه ويرقيه غيره، ويشرب الماء المرقي، وهكذا أيضا المحافظة على الواجبات، ترك المحرمات، تطهير البيوت من الدشوش والأغاني والمزامير، وترك التبرج والاختلاط ونحو ذلك من الأعمال التي يحبها شياطين الجن والإنس. وإذا استقام الإنسان على دين الله حفظه الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فيتوب الإنسان إلى الله عز وجل توبة نصوحة مما فعل من قبل، توب إلى الله من ذلك، ويعزم على عدم العودة والرجوع إلى مثل ذلك. ما الذي يفعل مثل هذه الأشياء وهو لا زال قلبه معلقا بأولئك ولا زال يتردد عليهم، أو ربما استدعاهم إلى بيته أو إلى قريته أو إلى مكانه فأصدقهم وأضفى عليهم الألقاب، هذا الشيخ فلان وهذا الأستاذ فلان وهذا الشريف فلان وهذا كذا وكذا، وهم يخادعونه ويأخذون عليه ماله، وربما عياذا بالله عبثوا به أو تلاعبوا بأغلى ما يملك من دين وعقيدة وعرض ومال وغير ذلك. فهؤلاء غير مؤتمنين لا على دين ولا على مال ولا على عرض، ويحسن الإنسان بهم الظن أو يلبسون عليه ويسحرونه ليحسن بهم الظن ويسلم لهم بعد ذلك كل شيء، ويسلم لهم بعد ذلك كل شيء، يتلاعبون به وبمن تحت يده. فالإنسان يعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ويعلم أن الذي ينفع ويضر ويعطي ويمنع ويحيي ويميت ويعز ويذل ويبتلي ويعافي هو الله وحده لا شريك له. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون. وهكذا أيضا إبراهيم الخليل عليه السلام قال وإذا مرضت فهو يشفيني، إذا مرضت فالله وحده هو الذي يشفيني ويدفع عني العلل والأسقام والأوجاع. الله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وكم الذين يترددون على السحر والمشعوذين هذا يذهب إلى تعز وهذا يذهب إلى كذا وهذا يذهب إلى كذا، وكل يوم يظهر السحرة والمشعوذون بصورة وبشكل، تارة طفل صغير وتارة طفلة صغيرة وتارة امرأة وتارة رجل، وتجد طفلة صغيرة قالوا هذه تعالج كل الأمراض وزحام يذهب الناس إليها من شتى البقاع ويذهبون إليها لأنها تعالج. هذه درست تعلمت، ما تعرف تقرأ ولا تكتب، طيب من أين لها أنها تعرف الأدوية وتعرف الأمراض؟ ما هو إلا الجن، الجن والتعلق بهم وتسلطهم عليها وعلى أهلها، ثم بعد ذلك يأتيها من يأتيها وتصف لهذا دواء ولهذا دواء، ويبتلي الله عز وجل العباد ويذهب الناس زرافات وحدان، يبقى العالم يقرقر في أذان الناس ويبح صوته وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك ويدعو إلى الطاعات ويحذر من المعاصي، وبعد ذلك تجد من الناس من كأنه لم يسمع كأنه لا يعقل، قامت عليه الحجة فحسبه الله يوم يلقاه ويسأله الله عز وجل فقد علم أن هذا باطل، سمع الآيات وسمع الأحاديث وسمع كلام أهل العلم ومع ذلك يصر إلا أن يستمر فيما هو عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله، مجرد سؤال بدون اعتقاد ولا تصديق، لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي الحديث الآخر هذا في مسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. في الحديث الذي عند أبي داود: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه، تسأله تعتقد أنه صادق أنه يعلم الغيب ويعلم المغيبات، قال فقد كفر بما أنزل على محمد من الحق، فقد كفر بما أنزل على محمد من الحق. كم من النساء بالذات يذهبن إلى صخرة أو إلى قبر أو إلى شجرة بالشمع والبخور والسمن ويطلينها ويدهنها وينذرن بالبيض وينذرن بالدجاج وينذرن بالأعجال وغير ذلك من علوان وغير من علوان، والنذر عبادة لا يكون إلا لله عز وجل، لا يجوز الإنسان ينذر لغير الله ولا يدعو غير الله، يا باهوت يا خمسة يا رسول الله يا ابن علوان يا صفي الدين، كل هذا من الشرك، كل هذا من دعاء غير الله، وإنما يجب على العبد أن يدعو الله وحده وأن يسأل الله وحده لا شريك له. وفي حديث ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فلا يجوز الإنسان أن يتعلق بغير الله، ويعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه لا راد لقضاء الله ولا غالب لأمره ولا معقب لحكمه، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فغير الله عز وجل لا يمكن أن يصل أحد إليك بضرر، والله عز وجل ما أراد ذلك، ولا أن يوصل إليك أحد نفع، والله ما أراد ذلك. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما منعك الله عز وجل لن يعطيك أحد في دينك ودنياك في أهلك ومالك، وما أعطاك الله عز وجل لن يمنعك أحد. خيرا أراده الله عز وجل لك وأراد الله عز وجل إيصاله إليك. لو لقيت الله عز وجل بكل ذنب ما خلا الشرك فأنت تحت مشيئة الله، حتى لو عذبك الله عز وجل لم يشأ أن يغفر لك فمآلك إلى الجنة، لأنك من أهل التوحيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من لم يشأ الله يعذب ما شاء الله عز وجل ثم مآله إلى الجنة. وفي الحديث: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي. المهم أن العبد يلقى الله عز وجل بالتوحيد، يلقاه بلا شرك، يلقاه ولم يعبد غير الله، لم يسجد ويركع إلا لله، لم يصرف دعاء ولا نذرا ولا ذبحا إلا لله، لم يتعلق قلبه بغير الله عز وجل، فيعتقد أن الله عز وجل وحده الخالق والرازق المالك والمدبر، ليس هناك أحد من الكون أحد من الخلق يدبر شؤون هذا الكون، كما يعتقد من يعتقد من أهل الشرك والغواية والضلال الذين يعتقدون أن فلان وفلان يدبرون أمر الكون، وأن هناك أقطاب وأوتاد، وأن هؤلاء يحفظون هذا الكون ويحفظون البلاد والعباد. الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن هو الله، الذي لا راد لقضائه ولا معقب لأمره ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره هو الله وحده لا شريك له، الذي خلق الخلق وهو مالكهم ورازقهم ومدبر أمورهم وحده لا شريك له هو الله، ثم غير الله فمربوب مخلوق لا يستطيع أن يدفع عن نفسه مرضا ولا موتا، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، هو عبد لله عز وجل تجري عليه أقدار الله فأحكام. ما جعل الله هذا للرسل يدبرون أمر الكون، يرزقون وينصرون ويعافون ويحفظون السماء والأرض وما أشبه ذلك، ما جعل الله هذا لأنبيائه وقال إن هؤلاء الأنبياء بهم يرزق الله عز وجل العباد فادعوه، وهم الذين يحفظون الأرض والسماء فادعوه، وهم الذين يفعلون ينفعون الناس ويضرونهم فادعوه. الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا رشدا فضلا عن غيري، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. فهكذا يأمر الله عز وجل أنبياءه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جمع قومه ونادى يا بني عبد المطلب يا بني هاشم يا بني عبد مناف وجمعه قال سلوني من مالي ما شئتم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا. ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من دعا من كفار قريش قال الله عز وجل ليس لك من أمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ليس لك من الأمر شيء. ولما حرص على هداية عمه أبي طالب ومات على الكفر فحزن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء، هداية الإلهام والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له، بيد الله وحده لا شريك له. أبياء الله عز وجل ما أغنوا عن أقرب الناس عنهم أقرب الناس إليهم شيئا، خليل الله إبراهيم عليه السلام أبوه آزر مات على الكفر وقد حرص عليه ودعاه ويخاطبه بألطف الخطاب يا أبتي يا أبتي يا أبتي فأبى، قال لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ونوح ولوط لم يغنوا عن نسائهم شيئا، زوجة نوح وزوجة لوط كانت على الكفر، وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أغنى عن عمه أبي لهب شيئا وهو عمه أخو أبيه، أنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نار ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وهكذا عمه أبو طالب وقد كان يحوطه ويمنعه وينصره، ولكن جلساء السوء أبو جهل وغيره أثروا عليه وكانوا سببا في سوء خاتمته. يزوره النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين في مرض موته ويقول له: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وهما أبو جهل وصاحبه يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونوح عليه السلام حرص على ولده وعلى امرأته، امرأته ماتت على الكفر وولده مات على الكفر. يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. فغيض الماء واستوت وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل: بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم إلى آخره. فما أغنى عن ولده شيئا ومات ولده على الكفر وأبوه من أولي العزم من الرسل. وهكذا كم من أهل العلم في الماضي والحاضر وأولادهم على خلاف طريقهم، على خلاف طريقهم. ترى الأب من علماء الأمة وقد نفع الله عز وجل به وأصلح به من أصلح من الرجال والنساء، وكان سببا في هدايتهم وصلاحهم واستقامتهم، وولده هذا أبعد ما يكون من الخير ومن الدين ومن الصلاح ومن الاستقامة. إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية لا تنال بالأبوة والبنوة والأخوة والقرابة والمجاورة والملامسة والمخالطة، إنما يهدي الله عز وجل من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن لا يستحقها. ولذلك لا يعاب على الشخص وهو عالم أو طالب علم أو داعي إلى الله ويأتي يعظ الناس ويأمر وينهى ويقول له: ابدأ بأبيك، ابدأ بأمك، ابدأ بأخيك، ابدأ بأختك، ابدأ بولدك، ابدأ بامرأتك، ابدأ بفلان وفلان من أقاربك، وبعد ذلك تعال كلمني. هذا كلام باطل. إذا كان الإنسان ترك هؤلاء من النصح ومن التوجيه والإرشاد ولم يبذل معهم وسعه في ذلك، نعم يلام. أما وقد بذل ما في وسعه وسعى في صلاحهم وهدايتهم والله عز وجل ما أراد، لا يلام. أيقال لنوح عليه السلام: لماذا امرأتك ولماذا ولدك؟ أيقال لخليل الله إبراهيم: لماذا أبوك؟ ابدأ به. أيقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقاربك، أعمامك، أبو طالب وأبو لهب ومن أبناء عمك فلان وفلان ومن قرابتك من لم يستجب لك ومن عشيرتك وبني عمك من لم يستجب لك، ابدأ بهم. قد دعا إلى الله عز وجل وبلغ وأنذر وقام بما أوجب الله عليه حق قيام حق القيام، وأدى الرسالة وبلغ الأمان ونصح لهذه الأمة وأنذر عشيرته الأقربين وأنذر الأبعدين. ولكن الهداية بيد الله، يهدي الله عز وجل من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالإنسان إذا بذل وسعه وأدى الذي عليه لا يلام بانحراف قريب أو بعيد من أقاربه، وإنما يلام من تسبب شجع وأعان. قال ديمقراطية، كل واحد يعمل الذي يريد، كل واحد يعمل ما يشاء، شجع الولد شجع البنت على الزيغ والانحراف، وأدخل وسائل الإعلام الفاسدة إلى البيوت، أدخل الدشوش وأدخل الأغاني وأدخل الجرائد والمجلات الخليعة وصور الماجنة، وترك الاختلاط على غاربه. يأتي ابن عمها إلى البيت يصافحها ويسمعها، وابن خالها والجيران، ولا ترد الواحدة يد لامس. وحينئذ بعد ذلك قال لماذا انحرف الولد أو انحرفت البنت، هناك من متسببا. لكن إذا أدى الذي عليه وسعى في إقامة دين الله عز وجل في بيته وعلى أهله وأولاده قدر المستطاع، وانحرف من حرف منهم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجني والد على ولد ولا ولد على والد. والله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. كل شاة كما يقال معلقة برجلها، ما نعلق هذه الشاة برجل الثانية، كل شاة تعلق برجلها وهذه تعلق برجلها، يعني كل واحد مسؤول عن نفسه. وإذا كان له من هو مسؤول عنهم فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يؤدي ما أوجب الله عليه، فإن لم ينفع ما أراد الله عز وجل لهم الهداية والخير، فحينئذ لا يلام الإنسان بعد أن بذل السبب وأدى ما في وسعه وأدى ما في وسعه. فقال: انظر هذا أخو فلان، انظر هذا أبو فلان، انظر هذا ابن فلان، هذه زوجة فلان، هذه أخت فلان، هذه عمة فلان، هذه خالة فلان، وما ذنب فلان؟ أدى الذي عليه ونصح وأمر ونهى ووعظ وزجر ورغب ورهب. فبعد ذلك إذا كان هؤلاء لا يريدون طريق الخير ولا الاستقامة، بل كانوا من أعظم الأعداء والنافرين وقلوبهم مدبرة غير مقبلة، ما ذنبهم؟ ما ذنبهم؟ وكما سبق، الله عز وجل حكمته ورحمته بعباده قدر أن من آباء الرسل ومن أزواج الرسل ومن أبناء الرسل ومن أعمام الرسل ومن أقارب الرسل من كانوا على غير طريق الإيمان والصلاح والفلاح، لئلا يكون هناك حجة لأحد عند أن يوجد عالم أو طالب علم أو داع إلى الله ويكون بعض قرابته من أصوله أو فروعه أو حواشيه أو من أهله من لا يكون على طريقته، فحينئذ لا يكون مؤاخذا ولا ملاما، ولا يقال له: ابدأ أولا بأهلك، ابدأ أولا بولدك، ابدأ أولا بأخيك، ابدأ أولا بأبيك. فقد أدى الذي عليه، ولا يجوز لأحد أن يحتج بانحراف أحد ليرد الحق الذي دعاك إليه. هو دعاك إلى حق وإلى خير، ما عليك أنت من كون ابنه لم يقبل، اقبل أنت، اقبل أنت. تريد أن يكون ولده أو أبوه أو أمه أو أخوه البعيد عن الله قدوة لك، لا أسوة في الشر. لا ينبغي للشرير والفاسد والفاسق والفاجر والكافر والمبتدع والمنحرف أن يكون أسوة أو قدوة، إنما يقتدي الناس بأنبياء الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقتدي به وبخلفاء الراشدين، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلال وفي الرواية الأخرى وكل ضلالة في النار. فلا يكون الفاسق والفاجر أسوى لك. ما يكون الإنسان شاب منحرف ليش قال ليش ما ابن فلان ليش ما أخو فلان. طيب هذا على صواب ولا على خطأ؟ إن كان على خطأ لماذا تقتدي به في خطأه؟ لماذا تصير في نفس الطريق المظلم والدرب المريب الذي لا يوصلك إلى ما ينفع بل إلى ما يضر في الدنيا والآخرة؟ طيب قد يكون لفلان هذا قد يكون له ولدان صالح وطالح، ليش ما تقتدي بالصالح؟ قد يكون أولاد هذا على غير استقامة، أولاد غيره على استقامة، ليش ما تقتدي بأولاد الثاني الذين هم على استقامة وعلى سداد وعلى خير وعلى صلاح؟ لكن بعض الناس الغريق يتعلق كما يقال ولو بطحلب، والإنسان الذي يسلك طريق الشر لا يعدم المعاذير ولا يعدم أن يأتي بكلام يغالط به نفسه ويغالط به غيره ويغالط به غيره. لكن أين يذهب يوم القيامة من الله عز وجل؟ لا ينفعه هذا، لا ينفعه مثل هذه المعاذير ومثل هذه الحجج يوم القيامة. ابن فلان وأخو فلان، ما عليك من ابن فلان وأخو فلان. الله عز وجل ما قال لنا كونوا مثل ابن فلان ولا مثل أخي فلان ولا حتى مثل فلان. أمرنا الله عز وجل بأوامر ونهانا عن نواهي، معنا كتاب وسنة ندعو إليهما ونستقيم عليهما، حجة علينا وعلى غيرنا. حتى لو خالف العالم أو طالب العلم ما يدعو إليه فكان ما يدعو إليه حجة عليه، حجة عليه. وحينئذ خذ ما أصار فيه واترك خطأه واترك انحرافه وميله، فذلك يضره ولا يضرك أنت، وما عنده من الخير ينفعك، ينفعك إذا دعاك إلى خير أو إلى حق. جعلنا الله جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ونسأل الله تعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا المتقين إماما. نسأل الله تعالى يجعلنا صالحين مصلحين، وأن يجعلنا من عباده المتقين المفلحين. والحمد لله رب العالمين. المؤذن أذن.